كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر لكي تعمل بكتاب الله تبارك وتعالى حتى لا تكون له من الهاجرين، كما وصف الله تبارك وتعالى أقواما فقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الوصية بكتاب الله عز وجل تتمثل في الاستشفاء بآياته من سائر الأمراض القلبية والبدنية. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هو خير مما يجمعون. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. القرآن شفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الوصية بكتاب الله عز وجل كما ذكر صلى الله عليه وسلم هي الوصية بالتحاكم إلى القرآن، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله عز وجل: وقوله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الوصية بكتاب الله عز وجل، وصية بتلاوته، وأن تلاوته من أجل العبادات تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كما ذكر المولى الجليل سبحانه وتعالى في أواخر سورة النمل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، ومن ضل فقل إنما أنا. وكان صلى الله عليه وسلم يعظ بالقرآن ويذكر بالقرآن عملا بقول الله تعالى في القرآن: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ومعنى فذكر بالقرآن أي فعظ بالقرآن. وكان أكثر كلامه من القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن، فكان يقرأ سورة طه على المنبر، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحابه رضي الله تعالى عنهم عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوصى أصحابه من بعدهم. أوصى صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، فهذه وصية بتلاوته، ووصية بتدبره، ووصية بفهمه، ووصية بالعمل به، ووصية بالاستشفاء بالقرآن، ففيه شفاء لسائر الأمراض البدنية والقلبية، ووصية بالتحاكم كان يحكم بوحي من الله تبارك وتعالى، بكتاب الله تبارك وتعالى. وهكذا كما ذكر العلماء، فكل ما نعمل به في دين الله عز وجل، كل ما تفهمه الأمة فهو شرح للسنة، وكل شروح السنة هي شروح لكتاب الله تبارك وتعالى، وكل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو مما فتح الله تعالى عليه في القرآن. هكذا كتاب الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ورجاء أن يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا. فهم معانيه، اجتهدوا في العمل به، اجتهدوا في التحاكم إليه، فوالله إن هذا لهو الفوز العظيم. أمة بلا قرآن أمة خاسرة، شعب بلا قرآن شعب ضائع، بيت بلا قرآن بيت خرب، قلب بلا قرآن قلب مظلم، حياة بلا قرآن حياة لا تساوي شيئا. القرآن يعني الحضارة، القرآن هو العز في الدارين. هكذا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، ودفع عنا به الدقم، وفرج عنا به الكروبة.